ما حكم سفر مجموعة من النساء لأجل العمرة بدون محرم؟ وعدد هؤلاء النساء حوالي 40 امرأة، وذلك بوجود مسؤول عنهن. يصدق على هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولم يستثني كثرة ولا قلة. والواجب على النساء التقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسفار وغير ذلك. لا حصل على السائق أو حصل على السيارة أو مرت واحدة أو حصل انقلاب، من يتصرف بهذه النساء؟ التزام التقيد بأوامر الشرع وأحكامه أمر واجب على المسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.